إنما النساء شقائق الرجال رواه الخمسة إلا النسائي. هذان الحديثان حديث خولة بنت حكيم وحديث عائشة فيما سألت فيه قالت سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد صرح في رواية أخرى بأن السائلة أم سليم ذكرهما الشيخ تحت باب ذكر احتلا من ذكر احتلاما ولم يجد بللا يعني لم يجد ماء منيا فما حكمه وكذلك بالعكس من وجد بللا في ثوبه ولم يذكر احتلاما هذا في حال غير الجماعي الواضح في اليقظة هذا في المسألة يعني مسألة تكثر كثيرا عند الناس أنه قد يجد بللا في ثوبه ينام في نهاره أو في ليله أو في نهاره فيقوم فيجد بلل في ثوبه وقد يعني يتبين منه أنه مني أو نحوه وهو لا يذكر أنه كان احتلم فما حكم هل يجب عليه أن يغتسل أو لا إذا وجد البلل أو ينام ثم يصحو ثم يقوم ويتذكر أنه كان قد احتلم في أثناء نومه ورأى أنه يجامع يعني مع امرأته كما هو في اليقظة إلى آخره ثم فتش في ثوبه فلم يجد ماء فما الحكم حالتان حالتان لا غسل في الحالتين في الأول أيوة في الأولى يعني في إذا مثلا تذكر احتلاما يعني الاحتلام نحن نعرف يعني الحلم الذي الاحتلام من الحلم الذي يهدف النهار أنه يرى أنه جامع ففي صحى من نومه وتذكر أنه رأى في نومه ذلك أنه جامع يعني ثم فتش ثوبه الذي كان معه الذي كان نائما فيه ثوبه ثيابه فراشه إلى آخر ما وجد شيء ففي هذه الحالة لا يجب عليه الاغتسال وهذا الذي نزل عليه قوله عليه الصلاة والسلام إن كما قال ابن عباس إنما الماء من الماء وفي الحالة الثانية إذا قام من نومه ثم وجد بللا في ثوبه أو فراشه الذي كان نائما عليه أو كان نائما فيه ولم يذكر أنه احتلى لم يذكر أنه رأى نفسه جامع لكن وجد الماء في هذه الحال يجب عليه الغسل لماذا ما الفرق بينهما قال لك لأننا هنا في هذه الحالة يقنا موجب الغسل وهو الماء وهو الإنزال فهذا يعني يغلب على الظن أنه ما حصل إلا من موجب يعني من رؤية جماع في المنام ومجرد تذكره أنه جامع ولم يجد أثر مجرد هذا التذكر من غير أثر له لا يوجب الاغتسال هذان الحديثان يدلان على الحالتين وفيهما دلالة أخرى على أن النساء مثل الرجال في ذلك النساء مثل الرجال نعم يكفينا هذا باب هذا الحديث نعم باب وجوب الغسل على الكافر إذا أسلم عن خيس بن عاصم أنه أسلم فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يغتسل بماء وسدر رواه الخمسة إلا ابن ماجة وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن ثمامة أسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم اذهبوا به إلى حائط بني فلان فمروه أن يغتسل رواه أحمد نعم نحن ما نزال في موجبات الغسل من موجبات الغسل التي يذكرها كثير من الفقهاء الدخول في الإسلام الكافر سواء كان كافرا أصليا أو مرتدا كان مسلم ثم ارتد وخرج فهو كافر لكن يسمى مرتد لأنه كان أسلم ثم دخل في الإسلام من دخل في الإسلام بعد كفر هل يجب عليه أن يغتسل أم لا هذه هي المسألة هل يجب عليه أن يغتسل أم لا كثير بل أكثر أهل العلم جمهور أهل العلم فيما أعرف أنهم يوجبون عليه الغسل كثير من أهل يوجبون عليه الغسل إذا دخل في الإسلام فليغتسل وبعض أهل العلم يقولون لا يجب عليه الغسل مطلقا إلا طبعا إذا أحدث بعد إسلامه بعد ينطبق عليه حكم المسلمين وبعضهم يفرق بين من كانت عليه عرف أنه كانت عليه جنابة قبل إسلامه ومن لم تكن عليه جنابة وقد يسأل سائل يقول كذلك ممكن يحصل ممكن يحصل يسلم ولم يحصل منه جنابة لم يكن متزوجا لم يحصل منه احتلام لم كذا إلى آخره فيسلم ولكن هذه الصورة قد تكون نادرة أو إلا في الصغار، والصغار يجب عليهم الغسل لاحتلام أو غيره. فهنا ثلاثة أقوال، الجمهور على أنه يجب عليه الغسل للأحاديث بهذين الحديثين، وبعض أهل العلم يقول لا يجب عليه الغسل مطلقا لحديث إن الإسلام يجب ما قبل. يقول خلص الغسل عبارة عن عبادة، غسل من الجنابة عبادة من الفروع، وهو كان كافرا والآن نكلفه باغتسال لما سبق من كفره، لا ليس يعني لم يكن مكلفا به، فإذا دخل في الإسلام فوجب عليه موجبات الغسل يغتسل. هؤلاء يقولون لا يجب عليه الغسل بمجرد دخوله في الإسلام. وفريق يفرق بين من كانت عليه جنابة وبين من لا تكن عليه جنابة. الذين يوجبون الغسل دليلهم واضح في هذين الحديثين، في هذين الحديثين. نعم، يقول الشيخ رحمه الله تعالى نعم، بعد أن ذكر أن من خرج الحديث غير الذين ذكرهم المصنف أصلا غير الخمسة إلى ماجه، قال أخرجه أيضا ابن حبان وابن خزيمة وصححه ابن سكن. هؤلاء الثلاثة صححوا، ابن حبان خرجه في صحيحه وابن خزيمة في صحيحه، فهم مصححونه، وكذلك صححه ابن السكن، فالحديث صحيح. حديث من؟ ها؟ حديث قيس بن عاصم أنه أسلم فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يغتسل بماء وسدر، رواه الخمسة إلا ابن ماجه ورواه ابن حبان وابن خزيمة وصححه ابن السكن. يقول الشيخ وهو يدل على مشروعية الغسل لمن أسلم. من حيث المشروعية عموما مستحب عند الجميع، مشروع، لكن هل يجب أو لا يجب؟ هذا الكلام. قال وقد ذهب إلى الوجوب مطلقا الإمام أحمد بن حنبل. الإمام أحمد يرى أنه يعني من موجبات الغسل الدخول في الإسلام، من موجبات الغسل. وذهب الشافعي إلى أنه يستحب له، يستحب أن يغتسل، فإن لم يكن جنبا أجزأه الوضوء، يجزئه أن يتوضأ لكن لا يجب عليه الاغتسال، وإن اغتسل فهو أفضل. يقول وأوجبه الهادي وغيره، يعني الهادي من الزيدية وغيره، على من كان قد أجنب حال الكفر، سواء كان قد اغتسل في كفره أم لا، لعدم صحة غسله، وقال باستحبابه لمن لم يجد. والكلام نحن الآن في من وجب عليه، يعني في من دخل في الإسلام، هل يجب عليه مطلقا أو لا يجب عليه مطلقا، أو إذا كان في جنابة. الإمام أحمد يقول يجب عليه مطلقا، ومعه بعض يعني كثير من أهل العلم فيما نعلم. الشافعي يقول يستحب له أن يغتسل، وإذا لم يكن جنبا فيجزئه الوضوء. بعض أهل العلم يقول يفرق بين من كان يعني جنبا حال كفره فيجب عليه الغسل، ومن لا فلا، وبعضهم يفرق بين من كان اغتسل أو لم يغتسل، لكن هذه تفريقات حقيقة لا دليل عليها. ومنهم من أوجبه يعني على من أجنب ولم يغتسل حال كفره، وهذا أبو حنيفة، فإن اغتسل لم يجب. يقول الشيخ احتج من قال بالوجوب مطلقا بحديث الباب، وهو صريح حديث الباب أن قيس بن عاصم لما أسلم أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يغتسل بماء وسدر بحديث الباب، وكذلك حديث ثمامة الذي فيه أنه أمر به أن يذهب به إلى حائط بني فلان فيغتسل، وحديث أمره صلى الله عليه وسلم لواثلة وقتادة الرهاوي في رواية أخرى عند الطبراني، وعقيل بن أبي طالب عند الحاكم في تاريخ نيسابور، وإن كان في أسانيدها ضعف كما يقول الشيخ الشوكاني. إذن القائلون بوجوب الاغتسال لمن دخل في الإسلام دليلهم صريح في حديث قيس بن عاصم وحديث ثمامة القائلون بعدم الوجوب، يقول الشيخ احتج من القائلون بالاستحباب لمن أجنب بأنه لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم كل من أسلم بالغسل، وأسلم عدد كثير من الناس في عهده عليه الصلاة والسلام، وكانوا متزوجين وكانوا لهم نساء إلى آخره. وفي الجاهلية ما كان يعني في الغالب ما هناك تحرج أو يعني حجز عن المحظور في الشرع. فيقول لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم كل من أسلم بالغسل، ولو كان واجبا لما خص بالأمر به بعضا دون بعض، فيقول ذلك قرينة تصرف الأمر إلى الندب. هكذا دليلهم. ننظر في هذا الدليل قليلا يعني. دليلهم من حيث في الأصل يعني في الظاهر قوي، لكننا سنحلله وننظر. نحن الآن لدينا دليل صحيح صريح واضح في يعني في أن في بعض أفراد أمرهم رسول صلى الله عليه وسلم بأن يغتسلوا عند دخولهم الإسلام، ففيه دلالة على أن من دخل في الإسلام يجب عليه الاغتسال. القائلون بالاستحباب يقولون هؤلاء عدد قليل، اثنان أو ثلاثة أو أربعة إذا صحت الرواية الثلاثة الأخرى، فيكون خمسة: قتادة وثمامة وحديث واتلة والرهاوي، يعني أربعة أو خمسة الذين أمرهم الرسول صلى الله عليه وسلم بالاغتسال عند إسلامه. وكثير من الناس أسلموا في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يعرف عنه أنه أمرهم بالاغتسال. فلذلك نعلم أن الأمر لهؤلاء الثلاثة ليس على ظاهره من الوجوب، بل يحمل على الاستحباب والحاجة. هكذا هذا هو الاستدلال. لكن ما رأيكم، هل الاستدلال قوي يا شيخ؟ ها؟ فيه ضعف؟ كيف؟ ما وجه ضعفه؟ هو في الحقيقة هنا ليس فيه عموم لكم، يعني حديث قتادة وحديث ثمامة يعني إغلاق، أمر قتادة بالاغتسال وأمر أمر بثمامة بأن يغتسل أو يغتسل. نعم، لا وليس الدعوة، الحديث خاص هو صحيح، ورد بأمر ثمامة بالاغتسال أو أمر بأن يعني يذهبوا به ليغتسل وأمر قتادة أن يغتسل. نعم، هو خاص بهؤلاء، مو خاص يعني بمعنى أنه خاص الحكم عليه، إنما موجه إليه. نعم، ولم يعرف غيره، يعني لم يعرف أن أحدهم مثلا طلب أن يغتسل أو قيل له اغتسل فقال رسول لا لم يعرف أنه أمر غيره. فهل مجرد سكوته عن الباقين يمنع الاستدلال بهذا الحديث؟ لا، نقول أمره للواحد الصبر. لا، هو قال زميله قال العبرة بعموم لفظ، لا هنا ليس عموم لفظ، ولكن العبرة بالحديث الذي قال فيه إن حكمي على امرأة فحكمي على مئة امرأة. إذا ثبت لدينا حكم على واحد من الناس مما يصلح أن يكون عام لجميع الناس ولم يكن دليل على اختصاصه به، فيكون الرسول صلى الله عليه وسلم مبعوث إلى الناس كافة أو إلى واحد واثنين. إذا لم يكن دليل على اختصاص هذا الذي خصه بالحكم فهو ويدخل فيه غيره، يدخل فيه غيره. فدليل القائلين بالوجوب قوي، أمر بعض الصحابة بالاغتسال وسكت عن الباقين بناء على أن الأمر قد حصل، بناء على أن الأمر قد حصل. نعم، يعني أن الأمر قد حصل في الناحية ماذا؟ أمر بعض الصحابة أن يغتسل لأن بعض الذين أسلموا. إذن أنت من تحضر أول الدرس؟ أبو قتادة يروي عن رسول صلى الله عليه وسلم، نعم، أنه أمره أن يغتسل وأمر بثمامة أن يذهب به إلى حاضر بني فلان فيغتسل، نعم، لكونه أسلم، نعم، بعد إسلامه. فكما وجب على قتادة وثمامة أن يغتسل، يجب على كل داخل في الإسلام أن يغتسل ولا تصح عبادته إذا دخل في الإسلام وأخذ وجلس أخذ يتوضأ. طبعا هذه مسألة من عليها أحكام شرعية كبيرة بالصلاة وغيرها. دخل وأسلم وقال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وحان وقت الصلاة ولم يغتسل، توضأ ودخل بالصلاة، صلاة صحيحة وباطلة على القول بوجوب الغسل عليه؟ باطلة. وهذا الذي ينبغي أن يتنبه له في يعني في الحالات الآن في البلاد غير الإسلامية الذين يدخلون في الإسلام، بل في البلاد الإسلامية الذي يدخل في الإسلام ينبغي أن ينبه إلى أنه يجب عليه أن يغتسل بعد أن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. لا يدخل في صلاة حتى يغتسل. طبعا ليس لا يجب عليه الاغتسال على الفور، ولكن لا يدخل فيما يجب فيه الغسل حتى يغتسل. نعم. هم يقولوا دعوة ما هي دعوة، هو ما أمرهم، لكن يقول سكوته عليه الصلاة والسلام دليل على إقرارهم، على إقرارهم. وإذا كان أقرهم فالأمر لهؤلاء الأربعة أو الخمسة من الذين دخلوا الإسلام محمول على الاستحباب وليس على الوجوب، لأنه لو كان واجبا لأمر كل من دخل الإسلام قال عليك أن تغتسل. طبعا هذا غير مسلم، لأنه في أحكام كثيرة لم يأمر كل من دخل الإسلام أن يعدد له أحكام الإسلام. ها؟ كل من دخل الإسلام ما أتى له بالقائمة وقال عليك وعليك وعليك، لا، دخل في الإسلام ما عرف في شرع الإسلام إلى آخره من قبل فينطبق عليه. نعم. القول الثالث هذا الذي دليل القائل بالفرق بين نعم بين بين من كان عليه جنابة أو لا، قال الذي عليه جنابة يجي يلزمه الغسل، واضح يعني سبب الغسل واضح موجود فيه، ومن ليس عليه جنابة كذلك يعني إيش اسمه لا يجب عليه. هذا التفريق ما عليه، أقول هذا التفريق لا دليل عليه. ليش؟ لأنه عندما أمر قتادة وثمامة أن يغتسلا لم يسأل هل كان على جنابة أو لا، فدل على الوجوب دال المطلقة. وحتى السكوت الذين سكت عنهم لم يسأل أنهم يعني هل كانوا على جنابة ف يعني يقرهم على كذا أو لم يكونوا فسكت عنهم لأنهم لم يكونوا على لا. إذن فالتفريق ليس عليه دليل. نعم. الشيخ الشوكاني طبعا يرجح قول الجمهور، يقول الظاهر الوجوب لأن أمر البعض قد وقع به التبليغ، ودعوى عدم الأمر لمن عداهم لا تصلح متمسكا، لأن غاية ما فيها عدم العلم بذلك، وليس وهو ليس علما بالعدم. وحديث ثمامة هذا الذي تكلمنا عنه، حديث أبي هريرة أن ثمامة أسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم اذهبوا به إلى حائط بني فلان فمروه أن يغتسل، مثل حديث قتادة يدل على وجوب الغسل لمن دخل في الإسلام. نعم. في مسألة المصحف يعني نعم نعم لا هذا حديث في مسألة أخرى، في مسألة يعني مس المصحف إلى آخره، أنه يعني هذا ذلك ما يزال على في حال كفر، في حال كفره. ومسألة أخرى ستأتينا في مسألة مس المصحف والاغتسال من الكافر، اغتسال من الجنابة أو الوضوء أو نحو ذلك، إتيان بالفروض هل يصح منه وهو على الكفر أو لا؟ طبعا لا تصح، يعني فروع العبادات، فروع العبادات من الصلاة وغيرها لا تصح من الإنسان المكلف إلا بعد إيش؟ إسلامي. من شروط صحة العبادات أولا شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. نعم. باب الغسل من الحيض. عن عائشة رضي الله عنها أن فاطمة بنت أبي حبيش كانت تستحاض، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال ذلك عرق وليست بالحيضة، فإذا أقبلت الحيضة فدع الصلاة، وإذا أدبرت فاغتسلي وصلي. رواه البخاري. نعم. من موجبات الغسل بالنسبة للمرأة الحيض، من موجباته الحيض، يعني إذا انقطع دم الحيض فلا يصح لها أن تدخل في صلاتنا كذا إلا بعد اغتسال. نعم. الحديث طبعا وردت حديث أخرى غير هذا، وورد في وجوب التطهر من الحيض في آية يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن، فإذا تطهرن. لأن فعلق الإتيان بالتطهر، معنى ذلك أنه لا بد لهن من تطهر بعد انتهاء، يعني هو سمى طهر بمعنى أنه انقطع الموجب اللي هو الحيض، وهذا الطهر معناه انقطاع الحيض، انقطاع الدم، لكنه لا يكفي، لا تكون متطهرة لأداء الواجبات الشرعية إلا بالاغتسال، إلا بالاغتسال، لهذا سماه تطهر، ذاك طهر ليس بيدها، ليس بقدرتها، انقطع الدم الذي كان محكوم عليها بأنها في ممنوعة من عبادات شرعية من أمور شرعية بسببه، هذا ليس من داخل في قدرتها، فلما انتهى سمي طهرا، يعني سمي الحال الذي انقطع فيه طهرا، ولكن يلزمها لأداء العبادات الشرعية أن تفعل الشيء الذي أمرت به وهو في قدرتها، وهو إيش؟ التطهر، الاغتسال. نعم. حديث عائشة هذا عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها تروي حكاية فاطمة بنت أبي حبيش. هذه الفاطمة الصحابية رضي الله عنها كانت تستحاض. ما هي الاستحاضة؟ الاستحاضة هو استمرار نزول الدم في غير وقت الحيض. هذا استمرار كانت هي فاطمة، سيأتينا هنا في حكم أحكام الاستحاضة. تقول تروي كنت استحاض فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أسأله، فقال عليه الصلاة والسلام إنما هو عرق، دم عرق، ليس ذاك الدم المحكوم عليه في أنه حيض، فيعني تمكث مدة المدة المعتادة للحيض إذا كانت لها عادة تعرفها، وإن لم تكن لها عادة تعرفها فتعمل بعادة يعني من قريباتها وتعدها عدة تحسبها، وما زاد على ذلك وإن استمر الدم نازلا فهذا دم فساد يسمى دم من عرق غير دم الحيض المعروف، فلا يمنعها من الصلاة ولا من الصوم ولا من أداء الواجبات الأخرى، لكنها تتوضأ لكل صلاة كما سيأتي. نعم. فهذا الحديث يقول فيه عليه الصلاة والسلام لما سألته فاطمة بنت قريش قال ذلك عرق، يعني هذا الدم السائل المستمر في وقت الحيض في غير وقت الحيض عرق وليست بالحيضة، وليست بالحيضة. فإذا أقبلت الحيضة طبعا إذا كانت تعرف لها عادة شهرية عادة يعني في أول الشهر أو في آخر الشهر، وإن لم تعرف لها عادة تحسب مثل عادة قريباتها أمها وأختها أخواتها عماتها إلى آخره، يعني تقدره تقديرا. بدء الصلاة في عند إقبال الحيضة يعني في وقت الزمن المحدد للحيض، وإذا أدبرت فاغتسلي وصلي، اغتسلي وصلي. شاهد فيه هنا أنه إذا أدبرت يعني إذا انقطع الحيض أو انتهى مدة الحيض فعليها أن تغتسل وتصلي. الحديث متفق عليه بلفظ فاغسلي، فاغسلي عنك الدم وصلي، فاغسلي عنك الدم وصلي. ومعنى الحيضة وفي رواية يعني الحيضة أو الحيضة بمعنى واحد، يعني هو يقول الشيخ الحيضة أو الحيضة بكسر الكاف وليست يعني بالحيضة بفتح الحاء كما نقال الخطابي، يقول عن أكثر المحدثين أو كلهم. على كل حال المراد بها معروف يعني وقت المدة المحددة لنزول الدم المعروف بالحيض. الحديث يدل على أن المرأة إذا ميزت دم الحيض من دم الاستحارة تعتبر دم الحيض يعني تحتسبه وتعمل على إقباله وإدباله على الوقت المحدد الذي تعلم أنه كان مثلا فرق. قد تحصل الاستحارة بعد أن عرفت عدتها، استمرت مثلا بعد بلوغها يعني نزول الحيض عندها استمرت سنتين أو ثلاث أو خمس أو عشر، ثم أتتها هذه الحالة المرضية تعتبر حالة مرضية وبدأ أخذ الدم يستمر بنزول ما تعرف ما يعني أيها الحيض أو كذا، لكنها من قبل تعرف أن الحيض تأتيها في الأسبوع الأول من الشهر وتأخذه أسبوعا ثم ينقطع، فاستمر سنتين أو ثلاث أو أربعة أو عشر إلى آخر، إذا عرفت مدتها. إذا أتاها هذا الحال هذا يعني فتعتبر بما كان في أول الشهر أو في آخره، إذا كان عدد تأتي تحسب سبعة أيام عشرة أيام كذا أقصاه يعني المدة التي كانت تحتاجها، تحتسبها لا تصلي فيها لا تصوم فيها يعني مثل الحائض. فإذا انتهت هذه المدة تبدأ تغتسل وتصلي وتؤدي الواجبات التي قد منعها منها الحيض. يقول والحديث يدل على أن المرأة إذا ميزت دم الحيض من دم الاستحارة تعتبر دم الحيض وتعمل على إقباله وإدباره، فإذا انقضى قدره اغتسلت عنه، ثم صار حكم دم الاستحارة حكم الحدث، حدث شيء البول والغائط إلى آخره، فتتوضأ لكل صلاة، تتوضأ لكل، لا يكفيها وضوء واحد، تتوضأ لكل صلاة، لا تصلي بذلك الوضوء أكثر من فريضة واحدة مؤداة أو مقضية، يعني إذا توضأت فلا تصلي إلا صلاة واحدة، إذا أراد أن تصلي صلاة أخرى طبعا إذا صلت صلاة الفريضة تتبعها النافلة، نافلة الراتبة تكون معها بهذا الوضوء، يعني لا يلزمها أن تتوضأ للفريضة وتتوضأ لراتبتها لا، لكن إذا توضأت وصلت بهذا الوضوء راتبة فريضة وراتبتها ثم أرادت أن تتنفل النوافل الأخرى لا يصح لها إلا أن تتوضأ مرة أخرى، وهكذا يعني كل عبادة لها وضوء، والمفروض أن السنة الراتبة تابعة للفرض، يقول سواء كانت مؤداة أو مقضية، وكذلك هذه الصلاة التي صلتها بذلك الوضوء سواء كانت أداء أو قضاء، يعني فاتها الظهر مثلا وتوضأت لتصلي ذلك الفرض الذي فاتها وصلت ثم أرادت أن تصلي الظهر أداء الظهر الآتي الحاضر أداء يلزمها أن تتوضأ لتلك الصلاة التي تؤديها لأنها قد صلت بوضوئها الأول. قال لظاهر قوله توضئي لكل صلاة. يقول الحافظ ابن حجر وبهذا قال الجمهور وعند الحنفية أن الوضوء متعلق بوقت الصلاة، يعني إذا توضأت في الوقت فلها أن تصلي ما شاءت ما دامت في الوقت وكذلك عند الهادوية. ويدل على عدم وجوب الاغتسال، الحديث يدل على عدم وجوب الاغتسال لكل صلاة. يشير الشيخ أن فيه خلاف وسيأتينا الكلام على الخلاف فيه في باب الحيض وباب الاستحاضة هناك. باب تحريم القراءة على الحائض والجنب. عن علي رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته ثم يخرج فيقرأ القرآن ويأكل معنا اللحم ولا يحجبه، وربما قال لا يحجزه من القرآن شيء ليس الجنابة. رواه الخمسة، لكن لفظ الترمذي مختصر. كان يقرئنا القرآن على كل حال ما لم يكن جنبا. وقال حديث حسن صحيح. وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقرأ الجنب ولا الحائض شيئا من القرآن رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه. وعن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقرأ الحائض ولا النفساء من القرآن شيئا، رواه الدارقطني. هذه مسألة مهمة جدا تتعلق بقراءة القرآن للحائض والجنوب. قراءة القرآن لا، المسلم لا يستغني، لا ينبغي أن يستغني ويكف عن قراءة القرآن في يومه في ليله ونهاره، وقد يحصل له مانع أو يحصل له شيء من هذه، فهل يكون مانعا منه أو لا، وقد يتحرج كيف تستمر المرأة 7 أيام أو 10 أيام لا تقرأ القرآن، يعني أمر صعب على النفس. أن كذلك الجنوب قد يحصل له يعني يصعب عليه، وإن كان الجنوبي أمره بيده يغتسل ويرفع، لكن هنا ما الحكم في هذه الحال؟ هل يمنع؟ هل في اتفاق؟ أو يعني هناك هل هذه الأحاديث على ظاهرها أو فيها قول لأهل العلم؟ الحديث حديث علي كما سمعنا يروي عن فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته كناية عن يعني الجماع ثم يخرج فيقرأ القرآن ويأكل معنا اللحم ولا يحجبه، يعني لا يمنعه، وفي رواية لا يحجزه من القرآن شيء ليس الجنابة، يعني إلا الجنابة، يعني لا يحجزه عن قراءة القرآن ولو كان هناك حدث أصغر ولا آخرين لا يمنعه شيء إلا الجنابة. فهنا فيه دلالة على أن الجنب لا يجوز له أن يقرأ القرآن كما في هذا الحديث. ويقول رواه الخمسة، لكن لفظ الترمذي مختصرا يقول يقرئنا القرآن على كل حال ما لم يكن جنبا، فالمعنى فيه موجود. والحديث فحسنه وصححه الترمذي، قال حسن صحيح، وهو من حيث صحته يقول الشيخ الشوكاني أخرجه ابن خزيمة وصححه، ابن حبان وصححه، والحاكم وصححه، وأخرجه البزار والدارقطني والبيهقي وصححه أيضا، حديث صحيح. ومن هنا جاء الاستدلال به على تحريم قراءة القرآن للجنوب، لكن هناك حديث أخرى قد تعارضه. فيقول الحديث يدل على أن الجنوب لا يقرأ القرآن، هذا الحديث هذه دلالته. وقد ذهب إلى تحريم قراءة القرآن على الجنوب بعض الفقهاء، ذكر منهم القاسم والهادي وهؤلاء من الزيدية، ومنهم الشافعي من غير فرق بين الآية وما دونها، يعني حتى آية حتى دون آية ليس له أن يقرأ شيئا من القرآن ما دام جنبا، طبعا ما فوقها من باب أولى. يقول وذهب أبو حنيفة إلى أنه يجوز له قراءة دون آية، يعني يقرأ كلمتين أو ثلاث من آية يعني ليست آية، أما آية فما فوق ولا يجوز له دون آية، إذ ليس دون الآية في القرآن. والله سبحانه وتعالى يعني إذا عندما تحدى المشركين أن يأتوا بمثل هذا القرآن يأتوا أيوة، يعني أقل ما تحدهم به آية، فليأتوا بسورة مثل ها أو لا؟ لا سورة سورة مثل. لكن الآية جملة كاملة الآية التي تسمى في القرآن في يعني ما يسمى القرآن الآية هذه هي التي تسمى قرآنا، وما دون ذلك الكلمة والكلمتان لا تسمى قرآنا تدخل في الدعاء إلى آخره. فيقول ما يسمى ما يطلق عليه قرآن وهو الآية فصاعدا لا يجوز قراءته، وما دون ذلك يجوز قراءته. هذا مذهب أبي حنيفة ومذهب الإمام أحمد، مذهب أبي حنيفة ومذهب الإمام أحمد. نعم احتج القائلون بالتحريم بحديث الباب، حديث علي يقول لم يحجزه صلى الله عليه وسلم عن قراءة القرآن شيء إلا كما جاء في اللفظ ليس الجنابة، يعني إلا الجنابة. وفي رواية الترمذي ما لم يكن جنبا، ما لم يكن جنبا. فالحديث صريح في تحريم قراءته للجنوب، وهذا الذي استدل به القائلون بالتحريم، واستدلوا بحديث ابن عمر هذا الذي قرأه قرأنا لا يقرأ الجنوب ولا الحائض شيئا من القرآن، رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه، وإن كان في سنده مقال، لكن حديث علي صحيح. أما